امين. مع بعض الاسئلة، واحدة بتقول ابني دايما بيكذب وهو في كلية تجارة، ودايما يقول للناس انا في كلية صيدلة، ودايما يشتمني ويغلط فيا لدرجة ان ممكن يقول لي ربنا يولع فيك ويتف على وش. لو كان الولد ده موجود هنا، لو رجعنا للعهد القديم، انت ممكن ترجم. عارف ترجم يعني ايه؟ يعني يفضلوا يرموا عليك حجارة لغاية ما يدفنوك، لغاية ما تدفن. الكتاب بيقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. يعني ايه طول ايامك؟ لا انت ما بتتخالص كده. يعني ايه طول ايامك على الارض؟ يعني ايامك اللي هي محسوبة، اللي عايشها مع ربنا. لان اليوم اللي ما يعيشوش الانسان مع ربنا ما يتحسبش من عمر، يوم ضايع، يوم ضايع. ده كانوا بيغنوا بيقولوا واليوم اللي عايشه بعيد ما يتحسبش من عمري. لكن ده عن الحبيب بتاع العالم، لكن احنا بنغني للحبيب السماوي. فانت توب يا ابني، توب الان ان كنت حاضر او لما يوصلك الكلام. بنت في ثالثة ثانوي بتقول انا بحب احضر الاجتماع وبابا مش عايزني احضره، ارجو ترد عليا. وانا في ثالثة ثانوي بيقول لي ذاكري والعمل عبادة، بس انا بقول له ده وقت ربنا ومرة في الاسبوع اعمل ايه؟ حاولي تتفاهمي مع بابا بالمحبة والاحترام، و تحاول تعوض الوقت اللي بتيجي فيه الاجتماع بحيث يشعر انك ما بتضيعيش وقت. واحدة بتقول انا مريضة بمرض مزمن الذئبة الحمراء وبحضر الاجتماع يوم الجمعة، لكن في شيء بيتعبني وهو اني عندي وقت فراغ كبير، والوقت ده فيه جزء كبير امام التلفزيون في التمثيليات والماتشات والبرامج الثقافية ونشرة الاخبار. حاولت اقول لأب اعترافي، المهم خايفة او من حيل الشيطان وألاعيبه، احسن هذا التلفزيون يتحول لهلاك. ده بيقولوا التلفزيون الايام دي ما بقاش هو التلفزيون، بقى كنيسة. يعني انت ما ذكرتليش في اللي بتتفرجي عليه اي حاجة دينية، مع ان بيقولوا في قنوات كتير دينية وتشبعك وتسليكي وتعزيكي. انت كتبتيلي التمثيليات والماتشات والبرامج الثقافية ونشرة الاخبار، ايه انت بتشتغلي في السياسة ولا ايه؟ يا بنتي املي فكرك بالمسيح واملي قلبك بالمسيح. والانسان المسيحي عيب انه يقول عندي وقت فراغ. اي انسان مسيحي حقيقي المشكلة عنده مشكلة وقت، مش عنده وقت فراغ. لا، لما المسيح يملى حياتك مش هتلاقي وقت فراغ، ومش هتملى حياتك التمثيليات والماتشات والحاجات دي. برضو نفس الكلام، انا طالبة جامعية والاسبوع اللي جاي بداية الامتحانات، والكل بيقول لي ما تروحيش الكنيسة انت عندك امتحان، والرب عارف ظروفك والكنيسة مش هتطير، والاجتماع ده مش اخر اجتماع، والقداس ده مش اخر قداس. انا بروح القداس يوم الحد والاجتماع يوم الجمعة بس. نفس الكلام يا بنتي. اولا انا بحييكم من اجل ارتباطكم بالكنيسة، شبان وشابات رائعين ورائعات، رغم ان في شبان وشابات في الحوش عاملين لنا تعب، مسببين لنا تعب. انا بحيي الشبان الحلوين والشابات المباركات اللي هم منتصقين ومرتبطين بالكنيسة، وضروري هيكونوا ناجحين ويمجدوا اسم الله، لان الشاب لما ينجح والشابة لما تنجح يعود المجد للرب اللي هي عبدته واللي هي جات له كنيسته وصلت. يعني هي بتضحي بوقت عشان تيجي تحضر القداس وتيجي تحضر الاجتماع، لكن الله بيعوضها، بيعوضها عقل واتزان وحكمة رغم صغر السن. ربنا يبارك فيكم، ويريد كل الشبان والشابات يكونوا زيكم. هل حياة التوبة هي انتصار على طول الخط؟ لا، حياة التوبة ما هياش على الجبل على طول ولا في الوادي. ممكن ابونا داود فوق الجبل النهاردة، بكرة لقيناه في الوادي بيبكي وينوح ويقول اعوم كل ليلة سريري بدموعي. لكن بعد شوية الرب سمع توبته، سمع اعترافه، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. فالرب رحمه، قعد يصلي ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، صلني فابيض اكثر من السلم. قعد يقول رد لي بهجة خلاص، لغاية ما ربنا رد له بهجة خلاصه وفرق. لكن هي حياة نصرة، يعني مثلا زي ما بقول انسان طالع ممكن يسقط مرة لكن يقوم ويستمر طالع، يقوم ويستمر طالع، فهو في الطالع على طول رغم ان في ضعفات وسقطات في الطريق. لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقط اقوم، لكن يدوب حلاوة النصرة ويغني ويقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. بيقول اعرف ان قدسك تؤمن بالمواهب الروحية والتكلم بالالسنة، لكن ازاي امتلي بالروح او المواهب الروحية؟ احنا لينا خمس عظات عن المواهب الروحية، خمس شرائط، مش عارف اتكلمنا عليهم من سنة ولا ايه، ممكن تقتنيهم من جو فيهم على كل حال. هخلي ورقتك دي هنا عشان ارنم لك زي ما انت عايز. الانسان اللي عنده تعب وبيقول قل لي اخطب ولا ما اخطبش، اخطب يا ابني والله يقف جنبك وما تخافش، الله هيدي لك نعمة وبركة. انا بنت عندي 12 سنة وانا بحبك قوي، ربنا يقويك على خدمتك ويكون معاك اينما كنت. انا عايزة اسأل سؤال، انا عايزة تراهبن وانا عارفة هعيش الرهبنة، صليلي بخصوص هذا الموضوع. عندي 12 سنة وعايزة تترهبن. انتي بركة كبيرة يا بنتي، والله ينمي فيكي حب المسيح، حب المسيح، الله حيديكي نعمة وبركة. صلي كتير واحنا حنصلي لك كلنا، والله يديكي نعمة وبركة. نسيب الفرقة دي ونيجي للأخت دي. هي بتقول اخطأت كتير وشو قلبي اني اتوب. شو كبير ليسوع المسيح، هل ربنا يقبلني من جديد اكون بنته؟ انت بنته، وان كنت شاركت برا البيت شوية لكن مع الورقة دي وكلامك وأنات قلبك، الله بياخدك بالحضن النهاردة ويقع على عنقك ويقبلك. يقبلك. بتقولي رنم لي عددين ترنيم لان بدرسل بالترنيم. انا هقولك عددين ترنيم. يا تعلم أن شهوات العالم تداني، طير قلبي طير فكري اسمع صراخي وفيدني، طير قلبي طير فكري اسمع صراخي وانقذني، طاهرني طاهرني طاهرني طاهرني. يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي. واحد بيسأل بيقول ايه تفسير الآية اللي بتقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين؟ يعني ناس عندهم فرح انت تفرح معهم وتجاملهم، بس مش مجاملة كدابة، لا، مجاملة من القلب، مجاملة حب. وبكاء مع الباكين ناس عندهم جنازة تعزي من قلبك وتشارك من قلبك، ودي المشاركة القلبية اللي كانت عايشة فيها مصر من زمان. مصر من زمان كان الكل أسرة واحدة، لا في فلان ولا علان. وانا اذكر لما كان يحصل جنازة، مثلا جنازة لانسان مسيحي، تلاقي فلان المسلم يجيب الغداء، فلان المسيحي يجيب العشاء، تاني يوم واحد مسلم وواحد مسيحي، تالت وسبعة ايام، واللي يروح يجيب الصندوق، اللي يروح يجيب الكفن، اللي يروح يجيب العربية. كانت ايام بيسموها الزمن ايه؟ الزمن الجميل. لكن دلوقتي بقى زمن هباب، زمن هباب. واحد بيقول ده تالت اسبوع احضر فيه الاجتماع من شهر يوليو اثناء فترة تغيبك عن الاجتماع، اخدت من المكتبة سي دي لعظات 2006. كانت بركة كبيرة اني اسمعك في تلك الفترة اللي تحتوي على اكتر من 50 عظة، وانا في انتظار سي دي 2007. جاهزة؟ بتتجهز؟ 2007 لسه ما خلصتش. ايوه، يعني ما هي باقي عزتين نعيشنا يعني ان شاء الله. واحد بيسأل بيقول ما معنى ما جاء في انجيل لوقا من الان من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. يشتري سيفا. البعض بيفكر ان كلمة يشتري سيفا يعني احنا هنحارب بالسيف. لا، سيف الروح هو كلمة الله. لما بيقول ارجعوا لي تعالوا خذوا معكم كلاما، بيتكلم عن كلمة ربنا، بيتكلم عن الانجيل المقدس. سيفا يعني ادرس كلمة الله، اشبع بكلمة ربنا، خلي كلمة ربنا على لسانك اكرز بيها وبشر بيها. السيف هو كلمة الله. سؤال بيقول اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي، هل يعني اني الله منتقم؟ لا، معنى اذبحوهم، اولا خد بالك ان الانسان في الابدية مش هيموت، هيعيش على طول ان كان شرير في جهنم، وهيعيش على طول ان كان بار في ملكوت السماوات. فلما بيقول اذبحوهم قدام يعني الموت الثاني، الطرح في جهنم النار الابدية. هو مش منتقم، هو الهنا الان شفيع، لكن بعد شوية عدالة الله لابد تتم، واللي رفضه ورفض طريقه هيكون نهايته دي. طريق اللي رسمه ربنا للخلاص من خلال الكلمة المتجسد يسوع المسيح. واحد بيقول الموقع الالكتروني الخاص بقدسك مغلق في الدول العربية، يعني ايه؟ هو يقدروا يقفلوا يعني؟ اللي بيفهم يقدر يفهم، يقدر يتكلم؟ حد بيفهم في الحاجات دي؟ كلكم زي كده مغلق في الدنيا. طب والتلفزيون هيقدروا يقفلوه؟ يقفلوا الموقع الالكتروني، لكن هيقدروا يقفلوا التلفزيون والقنوات الفضائية؟ وهيقدروا يمنعوا يسوع المسيح ان يدخل لاوضهم جوه ويكلمهم لان بيحبهم؟ مش هيقدروا يمنعوا. فبيقول لذا ارجو من قدسك الصلاة لهذا الامر، فهذا الموقع بركة وتعزية لكثيرين ممن يرغبون ويشتاقون لرؤية وسماع ومشاهدة الرب يسوع. نصلي، نصلي ان كان الموقع مقفول صحيح. انت فاهم يا دكتور؟ ممكن يقفلوه؟ فين؟ يا مهندس ممكن يقفلوا الموقع بتاعنا؟ ها؟ امال ايه يا ابن الكلام، بتدونا معلومات غلط؟ واحدة بتقول سمعت الكلمة الجمعة الماضية وأثرت فيا كتير، فقررت اني ارد فلوس كانت علي لاحد الناس، لكن جوزي لما رجعت وقلت له قال لي اهو ده اللي بناخده من ابونا مكاري. غرامات وفلوس على الفاضي، وقال لي عودي في البيت مش عايزك تروحي لابونا مكاري. يا ابني هي ما بديش لابونا مكاري، هي بدي تيجي للمسيح له كل المجد، اللي بيستقبلها هنا ويعزيها ويفرحها هو اللي حاضر معانا في وسطينا. لكن ابونا مكاري زيك بالظبط، شويه تراب لا يودي ولا يجيب، لا يودي ولا يجيب. فهي بتيجي للمسيح يا حبيبي، وعقبالك ما تيجي انت يا ريت، اتمنى انك تكون موجود. هل ممكن للجن انه يمارس الجنس مع الانسان؟ هو طبعا بيصور للانسان كده، ويمارس الجنس مع الإنسان. قدامي ورقتين، واحدة من إنسان مسيحي بيقول أنا حلمت حلم رغم إنه قصير لكن أدى إلى توبتي، وهو إني حلمت واحد في إيده ورق كتير وبيوزع ورق وشكله جميل، قال لي خد الورقة دي، فأخذتها وقريت مكتوب فيها يسوع جاي، والحلم ده خلاني أرجع عن كل خطية وأقدم اعترافي وتوبتي. وإنسان غير مسيحي بيقول أو كان غير مسيحي، أنا عمري 22 سنة قدسك كنت بتتكلم عن الحديث مع رب المجد يسوع بصراحة، وانا فعلا سبب ايماني كان مخبط الرب لي عن طريق القديسة العذراء مريم. واحب احكي لقدسك الحلم او الرؤية، انا يا ابونا كأني في سفينة عظيمة مسافرة لبلاد جميلة، وكنت عايز اركب مع الناس لكن كنت خايف اركب السفينة لأن الحراس يمنعوني لاني مش معايا تأشيرة. مبارك اسم الله. فجت لي فكرة اني اعمل مركب صغير واربطه ورا السفينة. فعلا عملت كده، وكان مركب صغير على قد لوحدي، ولما جينا لنص البحر كان الموج عالي وعواصف وكنت هغرق، ولما ببص للسماء لقيت العذراء مريم، فقلت لها يا عذراء انقذيني، قالت قل له هو قل للمسيح ينقذك. ومن ساعتها يا ابونا انا ببحث عن المسيح وقريت الانجيل. امين امين. واحد بعت تقارير طبية بيقول اسمحوا لي ان اعرض الاتي، اني اعاني من مرض السكر والضغط وزيادة الدهون والكوليسترول من سنة 2002، حتى حضرت يوم الجمعة الموافق 15/6/2007 ولأول مرة، ولما قلت قداستكم بان المسيح موجود في الوسط وكل اللي طلبة يطلبها منه طلبت من المسيح له المجد ان يشفيني، وفي الحال حسيت برعشة داخلية لم اشعر بيها من قبل، وحسيت لمسة الله الشافية وتم شفائي وتمجد الله ونلت الشفاء. بيقول اخذت احلل كل شهر حتى أبرهن للجميع ما صنعه الرب معي، ونتائج التحليل مرفقة بهذه الرسالة. بعت نتائج التحاليل كلها. أمين. أبونا مكاري أنا بحبك جدا جدا، وأتمنى من حبيبي يسوع المسيح أن يحفظك، وأنا طالبة في الصف الثاني الثانوي، وأنا طالبة صلاتك معايا، وأنا نفسي أحضر هذا الاجتماع لكن بيكون عندي درس في نفس الميعاد، وانا عندي مشكلة ان بعد المذاكرة احس ان انا ما ذاكرتش، فطلبت منك انك تقول لي الحل. وانا عندي اخت في الصف الثاني الاعدادي كانت بتحس بصداع شديد خصوصا يوم الجمعة، وكانت لم تعرف تذاكر بسبب الصداع، لكن حضرت الاجتماع يوم الجمعة الماضية ومن وقتها لم تشعر بصداع مرة اخرى. واقول لك بالنسبة للمذاكرة ممكن يبقى معاكي اجندة او ورقة او قلم وتكتبي رؤوس المواضيع اللي بتذكريها بالتفصيل، وبعد المذاكرة ممكن لما تعملي مراجعة هتلاقي نفسك حافظة كويس، وما تخافيش ده بيتهيألك انك مش حافظة. اختي الكبيرة كان عندها مرض خطير، اكياس في البطن واكياس على الرئة. صلينا جينا الجمعة الماضية وصلينا لبابا يسوع وكنا واثقين انه حيلبي الطلب، صلينا ان يشفي اختي الكبيرة والرب شفاها، ورحنا للطبيب وقال ما عندهاش حاجة. كنت تعبانة وعاني من وجع شديد في بطني لمدة 9 سنين، واسبوع الماضي ماما صلت لي وطلبت ان رب المجد ان يشفيني، وفعلا انا خفيت بقوة رب المجد يسوع. اما المعجزة اللي هي تعتبر معجزة، يقول انا شاب سني 23 سنة، كنت بعيد كل البعد عن الله، فعلت جميع الخطايا، لكن صوت الله ارسلك لي. اول شريط سمعته ليك شريط الزنا، ويوم ما سمعت هنا العظة عشت حياة التوبة، وبحضر الاجتماع اكتر من 1.5 سنة، وكانت اول عظة احضرها لقدسك اهرب من الفلسفات الكدامة. انا حاضر الاجتماع واشكر ربنا بركة كبيرة، بيقول سمعني ترنيمة ربي بالروح املاني، اللي احنا ننتظره المعجزة الكبيرة واللي بتفرحنا ان فلان يقول انا اتغيرت، فلانة تقول انا اتغيرت. بيحكولي عن انسان هنا انا طبعا صعبان علي قوي الناس اللي بره الكنيسة والعيال اللي في الحوش صعبانين علي. بيحكولي عن انسان ازاي ربنا غيره تغيير كامل من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، كان واصبح. هي دي المعجزة الكبيرة اللي احنا ننتظرها من الاجتماع ومن الخدمة. بيرنم لي ربي بالروح املاني وملا كل الاوان، ربي بالروح املاني وملا كل الاوان، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني وملا كل الاوان، ربي بالروح املاك واملا كل الاوان، واديني فرصة فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني واديني فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني. أمين. أما عن ما فيش داعي للتسليف عمال على بطال كده. لا مش عمال على بطال. كريستين لويس طالبة في معهد بنها الصناعي حد نطرها من القطر وهي ركبة من بنها لان شاف صليب على صدرها وكان الدفع من احد الاشخاص المعاندين للصليب وبسبب ذلك فقدت رجليها الاثنين تحت عجلات القطر وحتى الان تركض في العناية المركزة في مستشفى الراعي الصالح بشبرا. نرجو من شعب الكنيسة الصلاة. البابا كرولوس قالها وبلغها بان رجليها اتقطعت قبل ما يبلغوها. واحد بيقول يا اسفي على ان الفضائيات بتاعتنا وسائل الاعلام تجاهلت تماما عن تعمد اي اخبار عن احداث اسنا وكم اسفت على ما نقلته كل الفضائيات من احداث اسنا وتشويه صورة مصر على قنوات العالم كله. انا مش عايز اكتر الكلام الحقيقة عن فلان ده اللي افترى علينا وشتمنا وان كان قدامي المباركة اسمها ايه فريدة الشوباشي. فريدة الشوباشي هقرا كلمتين من كلامها لانه كلام الحقيقة من انسانة وقورة محترمة جدا مثقفة مسلمة. قرأت مقالا للاستاذ فلان علق فيه على تصريحات الدكتور زغلول النجار وناشده عدم اشعال نيران الفتنة الطائفية وكذلك كتبت الأستاذة سعر الجعارة في المصري اليوم منذ بضعة أيام مقالا تستجير فيه بالنائب العام لمساءلة الدكتور النجار بصدد ما قالهم وقد أدهشني أن الرجل أطلق تصريحات مرسلة لا تتفق مع أي منطق فهو يدعي أن شبكات التنصير تقوم بتسفير الشباب الذي وقع ضحيتها الى دول اجنبية وكأنه لم يقرأ او لم يسمع بمئات الشباب الذين يغرقون في البحار سعيا الى هجرة غير شرعية كما لم يوضح لنا مدى حاجة الدول الاجنبية الى بضع فتيات وفتيان واذا ما كانوا علماء في تخصصات نادرة من شأنها انقاذ الغرب المتخلف من كبوته. احنا بنحيي السيدة فريدة الشوباشي انسانة مباركة جدا و واحد كتب له كلام خلاص يا ابني احنا بيقول الكتاب يفترى علينا فنعص كلامك اللي كتبه هو فعلا كلام جميل لكن مش احنا اللي نقول كده ولا احنا اللي ندافع عن نفسنا ده احنا ردينا كده يعني لكن يلا حاجة ما تستاهلش. الساعة 11 دعاني وزي الكل اعطاني. عارفين الساعة 11 يعني ايه؟ الواحد اللي شعره شاب وكحكح وما تابش. المسيح طول العمر بيقول له تعال تعال تعال، واخد بالك؟ وده ممكن يكون رجل اعمال، لما اخذ بتوع الاعمال يعني مش اعمال سحر، لا. بيقول انا كان لي كتير من الاشغال وفي الحقيقة كنت بطال، لان شغل العالم ده ومشغولية العالم ما اسمهاش شغل، وامر خلاصي مش على البال. يا فرحتي لما دعاني. اللي معاه كتاب ترنيمة رقم 23 بمناسبة كياك ولحن كياك. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي أنا كان لي كتير من الأشغال وفي حقيقة كنت بطال، وأمر خلاصي مش قلبا. يا فرحتي لما دهني الساعة 11 دهني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحي كان فكري إنه لسه بدري وأنا غفلان ولا أدري، أتاري الوقت بيجري. يا فرحتي لما دعني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني، خلص يا فرحتي لحد ما بقيت الساعة 11 وأنا مغلوب من خطا والشر، غرقان ومش عارف لبار. يا فرحتي لما دعني الساعة 11 دعني وزي الكل أعطاني، خلص مجاني أعطاني. يا فرحتي لا والعمر كله ولا وراء، ولا في يوم كنت مرتاح وعشت محروم من الأفراح. يا فرحتي لما داني الساعة 11 ده خلاص مجاني. هي فرحتي أني لحد ما مر بيا مخلصي وفديا، وقال لي قوم السعدية. يا فرحتي لما داني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي هي الساعة الأخيرة، أشتغل بكل غيرة إلى نهاية المسيرة. يا فرحتي صحتي لما داني الساحة داني وزي الكل أعطاني فرص مجاني أعطاني يا فرحتي يا حبيبي وعدني يا هدايا اخدمني وحتكن ويايا وحنسى تعبي وشايا يا فرحتي لما داني الساعة 11 داني وزي كل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما داني. اوعى يكون لسه ما لبتش الدعوة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا في انتظار العريس المبارك واللي مجيئه صار على الأبواب. كلمتين قالتهم لي واحدة من المباركات بتقول لي كنت بشتري حاجة من ناس مسيحيين وبكلمهم خادم مشغولة بالمسيح مشغولة بالمسيح بتقول كل الفتور وكل البرودة الروحية وكأن الكلام ده جاي من كرة بعيدة من كرة بعيدة. الناس نامت حتى لما نبص للكنائس حتى الحضور في الكنائس يمكن الناس بتتكلم عن الجمعة اللي فاتت وإيه اللي حصل حتى لدرجة ان البعض سموا الشريط طلعوه من السلسلة وسموه لمحة من الفرح. عايزين نعرف يعني ايه حياة مسيحية يعني ايه حياة مسيحية يعني ايه انتظار العريس السماوي يعني ايه. هل انتظار العريس السماوي من ناس قاعدين على دكك من ناس اتعودوا رايحين وجايين للكنيسة؟ يا اخي ده اللي جوه الكنايس انما اللي بره الكنايس ما تعدش اللي بره الكنايس ما تعدش ولا بيحكولي الكلام اللي ما اقدرش اقول. احنا محتاجين صحوة محتاجين ايه صحوة نقوم من اللي صحينا روح النار. لو اشتغل فينا روح النار هنعرف ننتظر العريس المبارك بصحيح بصحيح. اما النوم ده مش من طبايع الكنيسة. عارف في الكنيسة الاولى لما الايمان دخل القلوب دخل القلوب الناس باعت كل حاجة وسابوا كل حاجة وسابوا اشغالهم وجم قعدوا كانوا كل يوم يواظبون على الهيكل على الصلاة وكسر الخبز والصلوات حياة مشتركة كل يوم كل يوم في نهضة في نهضة ده روح النار روح النار. انما تعالى دلوقتي دور على روح النار فين. ابونا مكارم بيتكلم في وادي والناس في وادي تاني لكن اللي يفرح القلب ان فعلا في ناس النار ولعت في قلوبهم النار ولعت في قلوبهم وفعلا قاموا ومنتظرين الرب. ناس كتير ناس كتير حلوين لكن احنا محتاجين كلنا نقوم كلنا النار تهب في قلوبنا نار الروح القدس. يا أولادي ده القديس الأنبا أنتم اقبلوا الروح الناري الذي أنا قبلت يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيح للبار. يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيحة للبار. يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيحة للبار. مجدا للبار لأنه يا أبرار. مجدا للبار لأنه يا أبرار. مجدا مجدا مجدا للبار. مجدا مجدا مجدا للبار. دي طلبة نقولها من قلبنا واحنا بنغنيها من روح القدس. يا روح الحياة الروح القدس ابرم في النار ولتكن حياتي ايام الباقية غربتي ذبيحة للبار. قول من قلبك وقولي من قلبك والرب حاضر شايف وسامع اصواتنا. يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيحة للبار. يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيحة للبار. يا روح الحياة ابرم في النار ولتكن حياتي ذبيحة للبار. مجدا للبار لأنه يا أبرار. مجدا للبار لأنه يا أبرار. مجدا مجدا مجدا للبار. بنتكلم بعنوان وفي يده منجل حان. المسيح اللي جاي في ايده منجل هيحصد العالم. هيحصد العالم زي ما بيقول الرائي يوحنا. ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان له على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك اخر من الهيكل بصوت عظيم الى الجالس على السحابة. ارسل منجلك واحصد لأنه جاءت الساعة للحصاد. إذ قد يبس حصيد الأرض. فأرسل الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ده اليوم العظيم في رؤيا 14. في يده منجل حاد. بنتكلم في جزء بعنوان علامات الايام الاخيرة. يعني ايه اللي حاصل دلوقتي كانت الايام الاخيرة وايه اللي ممكن يحصل في الايام الاخيرة. الصوت وحش قوي قوي. قلنا من ضمن علامات الايام الاخيرة عودة اسرائيل، ونمرة 2 الارتداد، ونمرة 3 كايام نوح، ونمرة 4 كأيام لوط. هتكلم عن نمرة 5 النهاردة، كنيسة اللودوكيين. كنيسة اللودوكيين، كنيسة اللودوكيين عشان أقول فكرة عنها. هو يوحنا الرائي من ضمن اللي شافه شاف ما لابد ان يكون، يعني الايام المستقبلية الى مجيء العريس المبارك. ف فمن ضمن اللي كتبوا كتب بالروح القدس رسائل لسبع كنائس كانت موجودة في آسيا في الوقت ده أيام يوحنا الحبيب، سبع كنائس، وكتب الرسائل دي إلى أسقفة الكنائس السبع، أسقفة الكنائس السبع، فبيقول له اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس مثلا دي أول واحد، واكتب إلى ملاك الكنيسة سمرنا، واكتب إلى ملاك كنيسة برغاموس، واكتب إلى ملاك كنيسة ثياتيرا، واكتب إلى ملاك كنيسة سردس، فيلادلفيا، وآخر واحدة نمرة سبعة كنيسة إيه؟ اللودوقيين، في بلد اسمها لودوقية. فبيقولوا إن الكنيسة السبعة دي بترمز، ده من ضمن التفاسير، بترمز الى الجيل الاخير اللي هو حيجي فيه رب المجد يسوع، والسبع دول يمثلوا سبع اجيال عمر الكنيسة على الارض. فاحنا نيجي لكنيسة اللودوقيين اللي هي الكنيسة الحالية اللي تمثل الجيل الاخير اللي حيحضر مجيء العريس المبارك، كنيسة اللودوقيين. هقرا كلمتين قبل ما تأمل في الكلام ده. بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوقيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق. بدأت خليقة الله. البعض بيذكر للترجمة العربية دي ويقول لك عن المسيح إنه بدأت خليقة الله، لا ده هو أرشي، يعني أصل أو رأس أو مبدع كل خليقة. بدأت خليقة الله. أنا عارف أعمالك، بيكتب لملاك كنيسة اللودوقيين، والكلام لكل أحد في هذا الجيل. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، إن كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ده الكلام بتاع كنيسة اللودوقيين اللي هي ممكن تكون حالنا احنا الايام دي. حالنا بيقول ليتك كنت باردا او حارا، لكن لانك فاتر، لانك لست باردا ولا حارا، انك فاتر، انا مزمع ان اتقيأك من فمي، اتقيأك من فمي. انا هتكلم الاول، يعني هخالف الترتيب اللي موضوع قدامي، هتكلم الاول بحسب المقدمة اللي انا قلتها، ان المباركة دي بتكلم الناس والناس ولا هنا، كأنها من كوكب اخر. هتكلم عن الفتور، عن الفتور الروحي، واحنا غنينا ورنمنا دلوقتي عن روح النار، الفتور. تصوروا معايا ان انسانة اكللها النهاردة ويجي عريسها يكلمها في التليفون يقول لها جاهزة، يلاقيها نايمة، يلاقيها نايمة، ونايمة بايه؟ حالها بالبالة، لا مستحمية ولا نظيفة ولا جاهزة فستان ولا ولا ولا. دي عروسة ايه دي؟ الهباب دي، دي عروسة هباب، عروسة هباب. ممكن الاكليل يكون النهاردة والناس نايمين، والناس نايمين، اه ما تصحين يا رب، صحينا ده لما يصحينا هنعمل فرح، هنعمل فرح. الدليل ان احنا نايمين حتى لما نرنم ترنيمة تلاقي اللسان قد كده ورانا قدك يا ابني، سيبنا نفرح دقايق، سيبنا نفرح شوية نستنى العريس، سيبنا ندق الطبلة من دلوقتي يا ابني. ده زمان كانوا في الصعيد لما يقولوا والد فلان هيتجوز في القطن اللي جاي يبتقوا يدقوا الطبلة كل ليلة، يدقوا ايه الطبلة، ومين اللي بيدق الطبلة؟ ده كله نايم. فطور فطور، ناس اتعودت تحضر القداس، بركة بركة. لكن ده لو عرفنا ايه معنى القداس، صدقوني ايه معنى القداس، القداس حضور عرس ابن الملك، عرس ابن الملك. المثل اللي قاله رب المجد يسوع ان في العرس كل واحد بيكون لابس زي التاني، لباس واحد. حتى لما مر الملك ولقى واحد مش لابس لباس العرس بيقول له من اين يا صاحب، دخلت منين؟ قال سكت، اتخرس، دخل منين ده غريب مش لابس لباس العرس. مش لباس العرس هو المعمودية، والمعمودية لبسنا المسيح، والانسان الامين عايش لابس المسيح. احنا اعتمدنا لبسنا المسيح، والوصية بتقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. انا لابس ثوب العرس، انا لابس، انا لابس ثوب العرس. لابس يعني عايش مسيحي، عايش مخصص للمسيح، متنصر يعني متدشن مكرس مقدس للرب. البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. انسان مشغول بربنا، مشغول ومسافر على السماء، مسافر على السماء، والمركب اهي جات وفيها صوت تهليل، والريس فيها بينادي ها ايه، والمركب اهي جات وفيها صوت تهليل، والرئيس فيها بينادي تعالوا بلا تأجيل، انا راي لسه ما نزل، لسه ما سرور، انا بالمسيح مستعد للسماء. والمركب اهجات وفيها المفديين، وفيها المفديين، وفيها فرح، وفيها تهليل. المركب يقول لك وبعيني ارى شخص الحبيب، اراه يتمنطق، فرحي لا ينطق به ومجيد، أراه يتمنطق في اليوم السعيد، فرح لا ينطق به ومجيد، أراه يتمنطق في اليوم السعيد، مجدا للبر أنه يا أب، مجدا للبر أنه يا أبرد، مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبر. إن كان كثيرين فترين، لكن ولاد ربنا حرين في الروح، حرين في الروح. سبب اهتمام، ارتباط بالكنيسة بحق، يعني لما يتوجد في وسط الحاضرين المصلين في القداس انسان داخل مستعد، عايش حياة توبة، معترف لابس المسيح، وبالمسيح اللي لابسه بيتقدم للمسيح إمانوئيل اللي على المذبح. ناس مستعدة. صح، في كثيرين عايشين حياة الفتور، بقوه ما يتفتحش ساعة ما نرنم، يعني ممكن نرنم ترنيمة وده قاعد راجل جد يعني راجل لارج يعني اللي بيرنموا دول الناس الغلابة، خلينا غلابة خلينا غلابة. يا سلام، ده داود عظيم، داود عظيم عاش. انا بستعجب امتى قاعد على الكرسي وامتى حكم، امتى حكم لما ليل ونهار معرفش كان بيعزف على ايه، ها على العود شفته، ها كل آلات العزف، كل آلات العزف. امتى كان بيرنم؟ ده متهيألي هو قاعد بيحكم كان بيرنم، كان بيدندن كده، انسان فرحان بربنا، فرحان لان ربنا قدامه. جعلت الرب امامي في كل حين، ربنا قدامه. واحنا قلنا المسيحية الحقيقية ان ربنا قدامنا على طول ومال عيون ايماننا على طول، وهي دي المسيحية الحقيقية. اما الانسان اللي نايم في الدنيا هو نايم، لا يستعزب ترنيمة ولا يستعزب كلمة ولا يستعزب اجتماع ولا قداس ولا يستعزب حاجة في الدين، فتور فتور قاتل. اما نحن فحارين في الروح. فبيقول له، بيقول لملاك كنيسة اللودوكين هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. فتلاقي حتى لما يكون في اجتماعات صلاة، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى اجتماعات الصلاة، اجتمع كلنا. يقول فماذا أيها الإخوة متى اجتمعتم، فواحد له مزمور وواحد له تعليم وواحد له لسان وواحد له إعلان وواحد له ترجمة. شوف شكل الاجتماع، كلمنا احنا في الخمس عظات بتوع المواهب الروحية، تلاقي اجتماع في رعش، واحد له مزمور يرنم يلحن يتأمل يوعظ إلى آخر، واحد له تعليم، واحد له لسان يتكلم بألسنة على مدى الأجيال، واحد له إعلان يدينا رسالة يقول لنا بكرة هيحصل كذا، بكرة له إعلان، واحد له ترجمة يترجم اللسان. ده شكل اجتماع القديسين. اجتماع القديسين متى اجتمعتم؟ لكن تلاقي البعض إن صلى، ده واجب، واجب تقيل على قلبه، تقيل على معنى. لو عرفنا الصلاة معناها ايه، الصلاة يعني أنا بين يدي العلي، ومن يستاهل يكون بين إيديك، ومن يستاهل يكون عند رجليك، ومن يستاهل يجيلك، ومن يستاهل يكلمك وتسمع له، ده أنت الطيب الحنين يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. لكن تلاقي فلان بيصلي كلمتين كده ببرود، برودة روحية، قولوا يا سلام. ده لو الانسان قاعد يتامل ان هو واقف قدام ربنا، قدام ربنا، ده ما يبقاش على بعض، صدقوني ما يبقى على بعض، وما يعرفش الكلام رايح فين وجاي منين. ما كنا بنحكي اول امبارح مش عارف فين يعني في اجتماع كده ولا في ايه، وبنقول ممكن وانت بتصلي تمد ايدك كده وتسلم عليه، سلم على ما هو حاضر معاه، وده مش خيال، ده مش خيال. يقول لك ابونا مكارم، لا ده من دي هي الحقيقة، هي الحقيقة. الصلاة يعني بكلمه، فلان ده الغير المسيحي قال وانا بكلم المسيح بكل صراحة، قال عرفت ربنا والعذراء مريم ظهرت لي، والعذراء مريم ظهرت، بكلم ربنا بكل صراحة. صلاة تلاقي سمات الايام دي كلمتين، ده لو صلى، ده لو صلى. انما الغالبية ولا صلى ولا يحزنون، في يحزنون ولا صلاة بفتور، صلاة بفتور. أما عن الشيء المهم جدا لو سألنا، ولا البدعة اللي طالعة الأيام دي، البدعة، قال التبشير بدعة، تهمة، فلان متهم بالتبشير. إيه متهم بالتبشير؟ ده احنا كل ساعة وكل وقت وكل دقيقة بيوصل لأذاننا عقيدتك، عايز تحرم علي ان انا ابشر وتقول لي تهمة ان انا ابشر، تهمة. انا وظيفتي ان انا ابشر، واحنا كلنا شهود للرب، اما انتم فشهود، انتم شهودي يقول الرب. قبل اللي طالعين في الايام دي فلان متهم بالتفشير، فلان متهم بالتفشير، يا حلاوة يا حلاوة. طب ما نموت احسن، نموت احسن لو احنا النور وضعناه تحت المكيال، يبقى نروح نموت احسن. لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، انما يوضع على المنارة ليضيء لكل الذين هم في البيت. احنا علينا ان احنا نبشر. وانت خايف ليه لما نبشر؟ خايف ليه؟ خايف لما انت بتعرض علينا عقيدتك ليل ونهار؟ احنا مش خايفين ليه؟ جاوبني، انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ بالعكس، عايز اقول لك لما نبشر هيمتلئ الدنيا بالناس الامناء، وتمتلئ الدنيا بالناس المخلصين المخلصين، تمتلئ الدنيا بالمحبة، تمتلئ الدنيا بالوداع والاتضاع، وتمتلئ الدنيا بالطهارة ونقاوة القلب، وتمتلئ الدنيا بالإيد الخيرة الممدودة للجميع التي لا تميز بين فلان وعلان، وتمتلئ الدنيا بالناس الأفاضل. التبشير تهمة تهمة. أما عن حالنا وواقع حالنا، إحنا بلعين ألسنتنا، بلعين ألسنتنا، لكن الحل موجود. روح القوة ساكن فينا، روح القوة ساكن فينا، هو اللي يطلق ألسنتنا للشهادة، يطلق ألسنتنا للشهادة. أنتم شهودي يقول الرب، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. احمل رسالة وخلي الرب يحملك على جناحي الروح، وانطلق. نسعى عنه سفراء، نسعى عنه سفراء إلى نوبة ليبيانا، نسعى عنه سفراء إلى نوبة ليبيانا، ناظرين للسماء حيث ياتي عونه، ناظرين للسماء حيث ياتي عونه، يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا. قريب هنقف قدامه، واللي هو الآن شفيع هيجلس على الكرسي قاضي، وطوباك لو كنت أكرمته هنا، لو كنت عليتي اسمه هنا، لو كنت مجدته هنا. والابن المبارك لما جه في حال الجسد على الارض تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. عملت ايه يا ربي على الارض؟ بيقول قبل الصليب بيصلي للاب المبارك بلساننا كلنا، بيقول انا مجدتك على الارض، انا مجدتك على الارض، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. قريب هنقف قدامه، قريب. والأيام بتمر، الأيام ما تعملش حساب العالم أو الدنيا، دي دنيا كذب في كذب. حط إيدك في إيد سيدك، قل له ربي شو قلبي، أمجد اسمك، أرفعك أعليك، انقذني من الفتور، انقذني من الضعف، خليني اصلي بحرارة، خليني احمل رسالة على لساني، روح النار يبرم في داخلي، اكون انا ما انا، لكن نعمتك ترفعني ونعمتك تشددني. صلاة بفتور، فتور في الشهادة والكرازة، وفتور حتى في طلب الروحيات. يعني واحد كاتب لي، لما كان كاتب لي عن المواهب الروحيه، والمصيبة الكبيرة ان في ناس بتقف على منابر وتقول ايه يا اخويا مواهب روحية، مواهب ايه دي؟ المصيبة الكبيرة. ربنا بيقول اطلبوا وفلان يوعظ ويقول ايه يا اخويا ده، يا اخويا ايه وهباب ايه؟ بيقول هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا، اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. اقول ايه اقول ايه؟ لكن واحد يتريع على المواهب، يتريع على المواهب، يتريع على المواهب لئلا تكون مجدف، لئلا ده انا قلت انسان من غير مواهب اعرج، وكنيسه من غير مواهب او خدمه من غير مواهب عطلان وغير مثمره، غير مثمره، شجره عاقر، شجرة عاقر بلا مواهب، بلا شهادة، بلا قوة، بلا قوة. احنا عايزين نطلع من العالم واحنا منتصرين، ونسمع الطوبة والنعمة، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. دع عن الفتور، عن الفتور. نكمل الموضوع بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد إلى الأبد آمين. من ينقذنا من العالم الشرير غيره؟ من ينقذنا غير روح القوة؟ من يبطل الجبانة والمخاوف من قلوبنا غير روح القوة؟ روح القوة. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كلنا بنفس واحدة نقول له رب اقبل توبتنا وفرغنا من كل غريب يا رب، وملانا بالروح، سكيب النار، سكيب النار، سكيب النار، سكيب القوة. ارفع قلبك وقلبك، سكيب النار، سكيب القوة، روح الشهادة، روح القوة. نرفع قلوبنا بنفس واحدة للرب الحاضر في الوسط. صلي، صلي بحرارة، بثقة، بإيمان. الرب شخصيا حاضر في الوسط، شخصيا حاضر في الوسط. نرفع طلبتنا لي، نرفع طلبتنا لي. صلي، صلي، اطلب بإيمان، اطلب بثقة. هو مستعد يستجيب كل طلبة، مستعد يستجيب كل طلبة. يا رب باركنا للاد، يا رب، يا رب باركنا للاد، يا رب. يدك على كل رأس حانية قدامك، انظر لدموع عينينا، سامحنا واغفر خطايانا، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، بارك يا يسوع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع. امين امين. اطلب الغفران من قلبك، الرب يرفع عنك خطاياك، حملها على الخشبة، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه حاضر في الوسط، هيسمعك صوت الغفران. سامحني، اغفر خطاياي، اقبل توبتي يا رب، روحك يملك ويسود علي، اديني فرصة امجدك في باقي ايام غربتي يا رب. ايام الباقية استلمها يا رب، خليها ليك، ان عشنا فذا الرب نعيش. انت مستحق، ارفع قلبك وقلبك ليه، نرفع قلوبنا ليه، صلي من قلبك ومن قلبك، حاضر في الوسط، سامع لكل طلب، يستجيب حسب حكمته، يفرحك ويفرحك، يشفيك ويشفيك، يدي نعمة، يحل الرباطات، يفك القيود، يبطل المحاربات، يبطل السحر، ينتهر الشياطين، يعطي نعمة، اعطي نعمة، اعطي حرية يا ابن الله، ايها الحاضر في الوسط، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. امين. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليا من حوالينا، مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليا من حوالينا، ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا، ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة، خليك مسكة لحد ما ترسينا. امين. انت الربان الامين وحدك، مفيش زيك، ليس مثلك، ليس مثلك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكك، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.